dell'anno. سبحانك الله أبدا ولينا ولنا لك هو الله لينا ولنا لك ساتر على كل عاصي مثنى الليل مثنى على نمل فلبلنا نحرس مع بعضنا سبحانك الله أبدا ولا ينام ولا يغفل ولا نملة ساتر على كل عاصي مش ناسي ولا نملة فلجلنا مهر يسمى بحر ونعم فجاء أمر النبي والكتاب والصلم فجاء أمر النبي والكتاب والصلم الأرض جابت صلاته من بعد الشعير والفول والفن وأوراج الجلسون مثل أسر ولا نملة أصل أسلم على من أقام الدين صلى الله عليه أصل أسلم على من أقام الدين مدحتم نبي العظيم لبطل صلاه نبل منا جوز الغلام يا ابو بكر يوم لا يجوز لا مكتوم من بعد النجاح كل سمد أنا جمعته بالقدود على شانكم أنا كمل إحساس كل وحود من بعض خد ولد واتكسل على الله وفضل فايز عيبتي في البيت حزين فقامت ام الولد والقابة قليلة ولد ما قلنا لك قلنا لك يا ولد دي حكاية مثل الساحل هو حد تعب مع ابو زيد ولا جابه قال يعني مش هيزوجها ابدا وكنت مجرد جهودها لي الناس كلها حكمت بين الله ابو زيد ما يجيش لبلينا خالص وابو زيد بلينا لما ياخد واحدة ما مش هي يعني مش شايف مقامه في السن ابو زيد ما كانش واحد يعني قال لهم اللي بعدهم القاضي قال ما حدش يا اولاد يسلم ابو زيد خالص فبنت يا دياب كنت مسجون وكنت محبوس وكنت ذليل تاخذ ولدك وعاوز تخطبها الغانم ولدك نسيت اللي حصل معاك فوقف غانم قال له يا ابويا قال له نعم قال له طبعا ابو زيد خالي وعليه جد دلالي وقمدين على ديوان الهلالي وعثمان ابو زيد هيدهالي دياب ما قالش الولد وعيب اقعد قال له والله احنا اجدر لما انت تبقوا عزيزي الأول أنا جيت في البنية كل مع بعض يعني. لو ما جينا مع بعض. لو استحجيت مع بعض. جابت انت وجماهي. ايه جبتها مع بعض. طب ما جبتهاش ليه قبل اخويا ما يخطى عليكم بس ليه هاكي بس. بلا اليوم اللي كنت لجانا فيه كنت انا جاي فيه فيه. قالت له لا الحبيب داش نعمل منه. بعد على بوجود. طبعا حالة سلامة اللي مكان واحد يحفظ مقام دي لو كان ولد ووجود الخلق بيقول الحمد وما يجيش الواقع يا واصل وعندما تجند الاسودة يقولوا له الحمد ما في الزي في النجا واصل طبعاً أبو زيد تم من اليمين لمكان سبع صندوق وأمسحن كل أسد في المدينة يا لولا ما حد يقضي الصديق طبعاً أخو سمعون اسمه طوبان معه ولد اسمه الهصيف عاود يخطب بيت الملك اللي هو اللي أسلم تمسك مع أبو زيد ما يعلموش بالحكاية إلا نادم على أبوه الولد طوبان وقال له يا الله يا جلالة الملك قال له نعم يا ولدي قال له يا الله أنا ضد همي مع الكبير والحي صفيان عن الناس وعلى مخاصم أما أنا له صفيان عن الناس وعلى مخاصم أنا لما سنعنا لجودنا الياس والعبد خاصم أنا لما سنعنا لجودنا الياس والعبد خاصم لما بدوبي أعز من الله خاصم بكى وغنى. والله العظيم يا واجب على الدنيا قبل نزل السبع تبعتي مش واجب. والله واجب تشيل الجبنات وتميل على الاصول. واجب على الدنيا قبل نزل السبع تبعتي بكى ولد عاد وكل الناس تبعتني شفت الوكيل مشجع يوم جمع الاصيل وبعتني السلام. يا سلام انا بكيت وقلت يا بخت انا بكيت وقلت يا بخت دعت لك يا ناس علشان اشوف بختي جعلت معي اختي حتى اخوي